لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق للظهور على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذه الآيات من سورة الواقعة، وسورة الواقعة مبناها على محورين أساسيين. المحور الأساسي معالجة قضية البعث وعرض الشبهات والرد عليها، والمحور الثاني تقسيم الناس كلهم إلى ثلاث طوائف: أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، السابقين. والسورة تدور حول هذين الأمرين. فمثلا تقسيم الناس في بداية السورة أجمل الله عز وجل تقسيمه: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ثم بعد ذلك تكلم عن أصنافهم، تكلم عن السابقين وما أعد الله لهم في الجنة، تكلم عن أصحاب اليمين وما أعد الله لهم من نعيم، ثم ختم بشرهم وهم أصحاب الشمال. وبمناسبة بدايتنا في هذه الحلقة بالكلام عن أصحاب الشمال، نحب أن ننبه إلى أمر مهم، وهو تشاؤم البعض بالكتاب الكريم بالقرآن العظيم. يعني في ناس بتتشاؤم من القرآن، واخد بالك، لما تجي تقرأ آيات العذاب وكأنه يريد أن لا يسمعها، أما تيجي تقرأ الآيات اللي بتتكلم عن المشركين، أصحاب النار، أصحاب الجحيم، وصف جهنم، لا يحب أن يسمع هذا. وبالعكس، الترهيب مهم، وهذه الآيات لا تتكلم عن مشركي مكة فقط، بل هي تتكلم عن أضرابهم إلى يوم القيامة. وهذه الآيات نحن أحوج إليها منهم، لأنها تحذير لنا. يعني إذا اعتمد الإنسان على الترغيب فقط وانزعج ورفض الترهيب، هذا نذير شر والعياذ بالله. وهذا ما تؤثر له العلمانية، إن الجماعة العلمانيون لا يحبون الكلام عن العذاب ولا عن النار، والناس تأثروا بهم حتى في وسائل الإعلام. يعني أنا أذكر أيام وفاة سعد حسني الممثلة المعروفة، فسمعت في الإذاعة الخبر، فالمذيع يقرأ الخبر ويقول: توفيت إلى رحمة الله تعالى الفنانة القديرة سعاد حسني، وعن أثر مرض مش عارف إيه بعد صراع طويل مع المرض، رحمه الله رحمة واسعة، لكن دعونا من شأن الموت ولنستمتع بجمال الصورة. ده أنا سمعه بنفسي في الإذاعة في الصباح، صبيحة موت الفنانة دي. ليه إحنا بنغلق على يعني أنفسنا أو على الناس الكلام عن النار وعن أهل النار. هذا تحذير يا جماعة، هذا تحذير. وفي بداية الإسلام كانت النذارة فقط، يا أيها المدثر قم فأنذر، بس ما فيش وبشر. ليه؟ ما كانش في حد يستحق التبشير، كان كلهم كفرة، هات بالك. وبعدين بعد كده ربنا قال أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، فأصبح كده الإنذار لجميع الناس للمؤمن والكافر. وأنذر الناس، الناس بتشمل إيه؟ المؤمن والكافر. طيب وبشر الذين آمنوا، بل بشارة إيه؟ خاصة بالمؤمنين، واخد بالك. فيعني أرجو أن نتعامل مع آيات العذاب كتعاملنا مع آيات الرحمة. كما أننا نحب أن نسمع آيات الرحمة ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وجعلنا من أهلها، فكذلك لابد أن نحب أن نسمع آيات العذاب ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من أهلها. إنما هنقرأ آيات الرحمة بس، ويقول الأئمة يقرأوا الآيات بتتكلم عن الجنة بس، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، وبعد كده يركع. طب فين إن الذين أجرموا؟ خد بالك. حتى يعني بعض الناس المأمومين ينزعجون من الذين يصلون بهذه الآيات، رغم أن اللي بيصلي بيصلي بآيات الجنة وآيات النار. أذكر رجلا يعني رحمه الله، رجل طيب يعني، مرة يعني اتكلم مع بعض الإخوة الأئمة يعني، فقول له انتم وراكمش الا الزلقوم الزلقوم الزلقوم، ما فين الجنة يا عم؟ طب ما هو يا عم بيقرأ الآيات اللي بتتكلم عن الجنة وبتتكلم عن النار، انت ليه مسكت في دي؟ يعني انت ليه مسكت في دي؟ وربنا عز وجل يعني هكذا طريقته في القرآن، انه بيتكلم عن الترغيب والترهيب، يبدأ بالترهيب غالبا ويثني بالترغيب، او يبدأ بالترغيب احيانا كما في هذه الصورة ويثني بالترهيب، وهكذا يعني تناوب وتداول بين الترغيب والترهيب، حتى يكون المؤمن دائما بين الايه، نعم احسنت يا مشيخ، بين الخوف والرجاء. يا رسول الله اني اخاف، اني ارجو الله واخاف ايه ذنوبي، اني ارجو الله واخاف ذنوبي، فلا نريد ان نعتمد على الخوف فقط، فمن اعتمد على الخوف فقط فهو حروري، وهو يائس من روح الله، ولا يائس من روح الله للقوم الكافرون. ومن اعتمد على الرجاء فقط فهو مرجئ، ومن اعتمد على الحب فقط فهو زنديق. والصحيح أن تجمع بين هذه الثلاثة، الحب والخوف والرجاء، بهذا يصح إيمان العبد ويستقيم. فهذه الآيات تتكلم عن الصنف الثالث من الأصناف الثلاثة، وهم أصحاب الشمال. أصحاب الشمال عكس اليمين. ربنا عز وجل يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، وبعد ذلك قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية، خذوه فعلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. عرفنا كده أن أصحاب الشمال اللي هم الكفار المشركون اللي هم معهمش أصل التوحيد، هم دول أصحاب الشمال. لكن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نفعته يوما من الدهر، ويدخل في الأصناف الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه اللي هو المسلم الذي غلبت سيئاته وحسناته، ومنهم مقتصد الذي تساوت حسناته وسيئاته، ومنهم سابق بالخيرات الذي غلبت حسناته سيئاته. ربنا عز وجل في الآخر قال عن دول الثلاثة، قال إيه؟ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فاحل. يعني كل الثلاثة دول هيدخلوا الإيه؟ الجنة لما معهم من أصل التوحيد، منهم من يدخل الجنة أولا، ومنهم من يدخلها بالشفاعة، ومنهم من ينال تطهيره من الذنوب في النار ثم يدخل أيضا بالشفاعة حسب درجاتهم، لكن في الآخر كلهم من أهل الجنة، كلهم من أهل الجنة. أصناف الثلاثة في سورة فاطر، كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم من أهل الجنة. لما ربنا تكلم عنهم بعد، تكلم بعد كده عن الذين كفروا بقى إيه؟ والذين كفروا لهم نار جهنم، ولا العكس بقى، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إلى آخر الآيات الكريمة. فهنا بيتكلم عن أصحاب الشمال، يبقى نعرف على طول أنه بيتكلم عن المشركين، مش هيدخل فيها المسلمون العصاة، لا، ولا هيدخل فيها أصحاب الكبائر. وإن كان من صفات أصحاب الشمال أنهم يرتكبون الكبائر أيضا، مش الشرك بس. خلاص. طيب، هو ده مصحف ده اللي لا كتب، مفيش مصحف، لا كتب. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، احنا هناك لما قرأنا قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ذكرنا كلام المفسرين ما أصحاب اليمين تعجيبا مما أعد الله لهم من الجزاء العظيم، ما أعظم أجرهم، مش كده ولا إيه؟ طيب، أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، هنقول برضك تعجيبا لما أعده الله لهم من العذاب الأليم، ما أشد عذابهم. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. هنا ربنا بيتكلم عن عذابهم الظاهر، اللي هو دي في عذاب في ظاهر البدن وفي عذاب داخل البدن. تمام. ايه العذاب اللي ظاهر البدن؟ في سموم وحميم وظل من يحموم. السموم قالوا هي الريح الحارة شديدة الحرارة التي تأتي فتخرق مسام البدن، سموم من المسام، مسام البدن، وأيضا سموم من الممكن أن يكون فيها إشارة إلى سمها، جمعت بين السوءتين، بين دخولها في مسام البدن وما فيها من إيه؟ من سموم. بلك في سموم وحميم، الحميم ده هو الماء المغلي الذي بلغ الغاية في الغليان والحرارة، أو هو صديد أهل النار وعصارة أهل النار، مطرح ما بيحترقهم ينزل منهم دم وقيح وصديد، هو ده الحميم. ها؟ أو هو ما يخرج من فروش من فروج المومسات في جهنم والعياذ بالله. فتبالك الحميم ده اللي هو الماء المغلي، وكمان من أسمائه المهل في سورة الكهف، ربنا عز وجل يقول إيه؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء إيه؟ كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فالمهل والحميم، المهل قالوا كدردي الزيت. ايه دردي الزيت؟ الراجل بتاع الفلافل لما بيعمل فلافل المفترض الصحي ان هو بعد كل شوية يغير الزيت بتاع الفلافل عشان الناس بيجي لها سرطان منه، لا غالبا ما بيعملوش كده، فبالتالي الزيت ده بيعمل ايه؟ بيعمل طبقة متسخة في قعر الاناء اللي بيقلي فيه الفلافل، واخد بالك؟ الطبقة دي بتبقى زيت فيه وسخ، هو ده دردي الزيت اللي هو المتبقي من الزيت، او الايه الريم بتاع الزيت او الوسخ بتاع الزيت، خدت بالك؟ هو ده، هو ده الشراب بتاعه والعياذ بالله. خلاص. في سموم وحميم وايه وظل من يحموم، ظل من يحموم، اليحموم اللي هو الدخان الملبد، مؤنة الرائحة، الحار، ظل من يحمون، لا بارد ولا كريم. معروف الظل في الدنيا من خصائصه ايه؟ برودة. البرودة، انت بتيجي تحت الشجر عشان شوية طراوة، بالك. كمان الظل في الدنيا من خصائصه انه كريم. كريم يعني ايه؟ المنظر بتاع الشجرة جميل، وانت شايفة كده شجرة خدت بالك وورقها اخضر وعملت هفف كده وتروح وتيجي، المنظر نفسه منظر مبهر ومنظر يعجب الانسان، فهي كريمة. يعني ايه؟ جمعت صفات الحسن التي تختص بها. وكذلك هي كريمة تسقط الثمار على من في ظلها ليأكل. يعني ممكن يبقى انت تستظل مثلا بظل شجرة والهواء يهفف كده ينزل ثمار من الشجرة، هتأكل انت من الايه؟ من الثمار ده. هي تحت الشجرة ما فيش لحجارة ولا شوك ولا زبالة مثلا ولا حاجة، مكان طيب، واخد بالك. فكلمة كريم كلمة ايه؟ واسعة، تشمل كل صفات الحسن لهذا الايه؟ لهذا الظل، لهذا الظل. خلاص؟ طيب. البلاء في سموم، في سموم اي منغمسين، ظرف في تفيد الايه؟ الظرفية. سموم وحميم وظل من يحموم. خلي بالك السموم ده ايه؟ هوا، مش كده؟ طيب. والحميم الشيء الحار، الماء الحار. وظل، احنا دي دي دي مصادر السعادة عندنا في الدنيا، ان في شوية هوا، واخد بالك، ان في شوية مية ساخنين، نشرب شاي، نشرب اي حاجة، نعمل الاكل، في شوية ظل نستظل بهذا الظل ونأكل من ثماره. مش دي مصادر السعادة في الدنيا؟ في الجنة كده، في جهنم كده. بس الهوى ما دام هو هوى منعش، لا، سموم والعياذ بالله. والماء بدل ما هو ماء ساخن ننتفع به نشربه او نغتسل به في البرد او كده، لا، حميم، زي ما ربنا عز وجل قال له ايه؟ وسقوا ماء حميما فقطع امعاءه. يبقى السموم من بره بيدخل مسام الجسم يحرقها، يحرق الجلد، والحميم من جوه يشربونه فيقطع ايه؟ امعاءهم، والعياذ بالله. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل ان الذين كفروا بايات ان الذين كفروا باياتنا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نار. الصلي هو الشيء الشوي. سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تمام؟ يبقى كده عذاب خارجي وعذاب داخلي. خلاص؟ طيب. في سموم وحميم وظل من يحموم. ظل من يحموم، وهو اليحموم ده دخان، والدخان معروف لما بيبقى دخانه بالذات لو كان كثيفا يعمل ظل كده. يعني انت لما تشوف مثلا مدخنة شغالة بتطلع دخان كثيف والنهار طالع، ايه اللي بيحصل؟ الدخان ده بيعمل غيامة او بيحجز الشمس عن مكان ما، هتبالك. فما كان في غير القرآن ممكن أن يقول إيه؟ سموم وحميم ودخان منتن أو دخان محرق، لكن ظل ده يا جماعة عذاب نفسي، واللي يبقى في جهنم كده ويسمع أن فيها ظل ما بيستناش لما يكمل، ظل هيفرح فيقول له من يحموم، الظل بتاعها من يحموم، خدت بالك، من دخان أسود منتن، زي في سورة المرسلات، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا ظليل تستظلون به ولا يحجز عنكم اللهب، النار التي تعذبون إيه؟ تعذبون بها. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. طيب بعد كده اتكلم عن عذاب تاني، قال ايه؟ ثم انكم ايها الضالون المكذبون ايه؟ لآكلون من شجر من زقوم. آكلون من شجر، شجر جمع إيه؟ شجرة. طيب وزقوم، الزقوم في اللغة الذي يبتلع بصعوبة بل يكاد يستحيل بلعه. نعم. طب ما يعني أنا لما نخلص لو أنا سبت حاجة أقوله لي ماشي. فهنا الزقوم، كلمة زقوم في اللغة أصلها إيه؟ أصلها إن الشيء اللي بيبتلع بصعوبة أو يكاد يستحيل إيه بلعه. تمام. طيب الزقوم دي شجر موجود في الصحراء فعلا، شجر ده موصوف بأنه قبيح المنظر ومر الطعم، قبيح المنظر ومر الطعم. فطبعا الزقوم اللي في النار ليس كزقوم الدنيا، يعني زي ما ربنا عز وجل قال فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عادات العباد في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهو نفس الكلام في النار برضه. النار ليس مما في النار بما في الدنيا إلا الإيه؟ إلا الأسماء فقط، خدت بالك. فهنا زقوم الدنيا مثلا حتى لو هو مر الطعم وقبيح المنظر إلا إنه بينبت في الأرض وينبت بالماء، مش كده ولا ايه؟ انما هناك شجرة الزقوم في جهنم والعياذ بالله ها بتنبت بالنار وثمارها كرؤوس الايه الشياطين. في سورة الصفات ربنا بيوصفها انها شجرة ايه، إنها شجرة إيه؟ تخرج ها؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، واخد بالك. تخيل أنت شجرة مزروعة وسط النار والغذاء بتاعها النار والسماد بتاعها من النار، كل ما تحتاج إليه من النار، فكيف يكون ثمرها؟ نعوذ بالله من ذلك. ثمرها كأنه رؤوس إيه؟ الشياطين والعياذ بالله. طيب كأنها رؤوس الشياطين، احنا في التشبيه يا جماعة لما بنشبه بنشبه شيء مجهول بشيء إيه؟ معلوم، واخد بالك. اقول لك مثلا انت عارف الشيخ يحيى، يقول لي لا ما انا مش عارفه، هو بالنسبه له ايه مجهول، فبتقول له ايه هو مثل فلان اللي انت عارفه، يبقى شبهته مجهولا بايه بمعلوم. لكن هنا طلعها كانه رؤوس الشياطين، احنا اللي شفنا الزقوم، الزقوم بالنسبه لنا مجهول ولا شفنا رؤوس الشياطين، فازاي يشبه مجهول بمجهول؟ المستشرقين بيطعنوا في القرآن بكده، ازاي يشبه مجهول بمجهول؟ نقول يا جماعة ان رؤوس الشياطين ليس مجهولا لنا، خد بالك. ما احنا مشفناش رؤوس الشياطين يبقى مجهولة لنا؟ لا احنا مشفناش، حدش فينا شاف رؤوس الشياطين، لكن مركوز في العقول كلها أنه أقبح شيء ودليل على غاية الشر. فبالتالي أنا بشبه مجهول اللي هو طلع شجرة الزقوم بشيء معلوم في العقل للجميع في إجماع من الدنيا كلها على ذم رؤوس الشياطين واستقباحه وتخيل رؤوس الشياطين في أبشع صورة. يعني لو مثلا عملنا مسابقة في الرسم وطلبنا من الناس اللي داخلين المسابقة ان هم يرسموا شيطان ويركز على رقص الشيطان هيرسمها ازاي، فبالتالي ممكن تجد امامك 100 صورة للشيطان ورقص الشيطان، لا تجد واحدة مثل الاخرى. فكده اتكلم عن القبح الذي اجمعت عليه الدنيا اللي هي رؤوس الشياطين، وفي نفس الوقت فتح المجال للنفس تذهب كل مذهب في تخيلها لنهاية القبح والشر اللي هي رؤوس الايه؟ رؤوس الشياطين. يبقى انا كده مش بشبه مجهول بمجهول، لا ده انا بشبه مجهول اللي هو طلع شجرة الزقوم برؤوس الشياطين اللي هو مركوز في العقل والفطرة انه اقبح شيء واشر شيء، والله اعلم. تمام. طيب، ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، من شجر آكلون من شجر يعني بعض من هنا تفيد الطبيعية، من زقوم بيانية بتبين نوع الشجر ده، فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. فمالئون منها لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها الهاء دي تعود على ايه؟ على الشجر. يبقى منه شجر القرآن على اساس ان الشجر جمع. ها طبعا الاشياء اللي هي مجازيف التأنيث والتذكير يجوز ايه تأنيثها وتذكيرها، طلع الشمس وطلعت القمر على غير الاشهر يعني. تمام. فهنا ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها اي من ثمارها البطون. طب فمالئون منها البطون ازاي؟ هياكلوها بالعافيه وهم كارهين، والشوك بتاعها هيتحشر في زورهم على بال ما يملأ بطنه منها دي، وبطنه مثل البيت او مثل الجبل في جهنم والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ضرس الكافر في جهنم سيكون مثل جبل احد، الضرس اللي هو قد كده. طب البطن هتبقى قد ايه؟ وعلى بال ما يملأ منها يملأها من الزقوم هياخد وقت قد ايه؟ طب وهيملأها ليه اذا كان هو كاره لهذا الشيء؟ لا هو مجبر عليه اجبارا، كل مش بمزاجك، بالعافية هتاكل، واخد بالك؟ طيب هيملأ البطون منها ازاي وهي بتتصدر في الحلق ولا يستسيغها ويأكلها بكره وكره؟ اثنين، ربنا بيقول ايه؟ فشاربون عليه من الحميم. شاربون عليه، الضمير هنا مذكر النبات، بيعود على الايه؟ على الاكل، او يعود على الزقوم، كلمة الزقوم يعني، يعني كأنه هو بياكل الزقوم وبعدين مش عارف يبلع. فالحد فينا لما يبقى مثلا بياكل في الدنيا وزوران بيجيب له شوية مية يبلع، او اذا كان في عصير او اي شيء امامه اي شيء سائل بيبلع بيه، فهم مش عارفين يبلعوا، متصدر في حلقهم، فبالتالي يبلعون هذا الزقوم بليه؟ بالحميم. حاجة صعبة جدا يعني، حاجة صعبة جدا. ها في سورة الكهف ربنا عز وجل يقول ايه؟ اول ايه يقول ايه؟ وان يستغيث يغاث بماء كالمهل ايه؟ يشوي الوجوه، يعني مجرد ما يقربه كده من وجهه بس كده الجلد بتاع وجهه يسقط من شدة حرارته، فملك إذا شربه العياذ بالله. خدت بالك؟ فشاربون عليه من الحميم، يعني على الزقوم أو على الأكل. خدت بالك؟ أو يعني بعد ما يأكلهم عاوزين يشربوا، أو أثناء الأكل بيشربوا عشان يبلعوا. يبقى شاربون عليه من العلو يعني فوقه، بعد ما أكلوه حيحط فوق منه حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. خدت بالك؟ أو عليه يعني معه يبلعوا به، بيشرب يأكل شوية ويشرب شوية، يأكل شوية ويشرب شوية، يأكل زقوم ويشرب حميم والعياذ بالله. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. شاربون شرب الهيم يعني ايه؟ الهيم جمع واصلها الهيم على وزن فعل. طب كسرت الهاء ليه؟ لملاقات الياء. درجه الهيم مفردها اهيم وهيام او اهيم وهيماء. الاهيم والهيماء الجمل او الناقه ها الذي لا يكف عن الشرب. ها لا يكف عن الشرب. ايه السبب؟ انه به مرض، عنده حمى شديدة جدا، الحمى دي أدت إلى طلبه للماء باستمرار، فيظل يشرب بشغف ويشرب ويشرب ويشرب إلى أن يموت. ليس هناك حل آخر إلا أن يدرك باب الذبح، يذبح ويأكله أهله. أخبرت فالهيم اللي هي الإبل التي أصيبت بمرض الظمأ الشديد، خدت بالك؟ فهي تحتاج للشرب باستمرار ولا تشبع، وتشرب بنهم بنهم شديد. فهم حيصابوا بهذا، انه في جهنم والعياذ بالله رغم الحميم وحرارته وقذارته وما فيه، خدت بالك؟ الا انهم يشربونه بشوق وشغف، مرغمين لا راضين، يعني لا مرغمين لا مخيرين، هتشرب يعني هتشرب خلاص. طيب فشاربون عليه من الحميم. الآية بتقول ايه من الاول؟ لا الآية من الاول بتقول ايه؟ لآكلون من شجر من زقوم فمالئون. حاضر يا شيخ محمد، حاضر. انا وصل لي والله من بدري. لا انا اقصد الابل دي المرض بتاعها ده ممكن يكون علاج، مش هي مشكلتنا دلوقتي علاج الابل. احنا مشكلتنا دلوقتي العذاب في جهنم. العذاب في جهنم. هنا لآكلون، ده الفعل الاولاني صح، لآكلون من شجر من زقوم فمالئون. الفاء دي فاء عاطفه، معاطفة ايه؟ مالئون على آكلون، صح كده؟ فمالئون منها البطون. وبعدين فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. انت ملاحظ ايه هنا؟ ان شاربون فعل ذكر مرتين، انت واخد بالك ولا ايه؟ حتى البعض بيقول شاربون الثانية معطوفة على شاربون الاولى، فازاي يعطف الفعل على نفسه وازاي يكرر مرتين؟ نشوف الفعل الاولاني بيتكلم عن ايه والفعل الثاني بيتكلم عن ايه. فشاربون عليه من الحميم، واضح كده ان الاولاني ده بيتكلم عن اصل الشرب ونوع المشروب. شاربون يبقى بيشربوا، ايه نوع المشروب؟ من الحميم، نسأل الله العفو والعافية. الثانية بتتكلم عن ايه؟ عن صفة الشرب أو كيفية الشرب. فشاربون شرب الهيم، يعني شربهم موصوف بأنه بنهم وشغف، خدت بالك؟ فيبقى كده شاربون الثانية غير الايه؟ الأولانية، خدت بالك؟ الأولانية بتتكلم عن أصل الشرب ونوع المشروب، والثانية بتتكلم عن كيفية صفة المشروب، كيفية الشرب، أحسنت، كيفية الشرب وصفة الشرب نفسه، حال الذي يشرب حاله ايه، خد بالك؟ فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. هذا اشاره لما ايه؟ لما ذكر من العذاب في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، خد بالك؟ لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا اشاره للكلام ده كله، هذا نزلهم يوم الدين. النزل اللي هو الضيافة، واحد جاي لك من سفر بعيد خالص وجاي لك ضيف هو، فأول ما بيجي انت ما انتش مجهز حاجة، لكن بتحاول تستطب له افضل شيء عندك جاهز. واخد بالك؟ راجل جاي اول ما نزل وبقاله سنين ما جالكش، بتجيب له ماء بارد، بتجيب له فاكهة، لو عندك طعام معد مثلا بتجيبه له، المهم بتكرمه اول ما بينزل، على بال ما بتايه ما بتذبح الذبيحة بقى وتجهز بقى الايه الاكرام اللي في صحيح اللي هو اللي انت محضره له يعني. فالنزل هو ضيافة الضيف في اول نزوله، ولذلك كلمة النزل جاية من النزول، انه نزل من دابته ونزل عندك في بيتك، يبقى نزيل. ولذلك حتى الفندق بيسموه ايه؟ نزل، اسمه في اللغة ايه؟ نزل. ليه؟ لنزول الناس فيه، نسأل الله العفو والعافية يا مولانا. يعني الناس بتنزل من ركائبها في هذا الايه المكان اللي هو النزل يعني، خدت بالك؟ فالنزل هو الضيافة. فدي كده الحاجات اللي ربنا ذكرها، دي كده ايه الحاجة اللي ايه المستعجلة، ما اعد للضيف. طيب ما بالكم بالاكرام الايه المنتظر؟ اذا كان النزل كده اكيد الاكرام ايه اشد. يقولون فلماذا لم يذكر ما بعد ذلك؟ ذكر النزل بس ليه؟ ما ذكرش بقى ايه ما يصيبهم بعد ذلك من العذاب وانواعه وكده. قالوا عجزت اللغة عن التعبير عما يلقونه من الوان العذاب بعد ذلك. بلك؟ طيب وهل هذا نزل؟ معروف النزل ده بيبقى في الاكرام، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ايه كانت لهم جنات الفردوس ايه نزلا. واخد بالك؟ في سورة يوسف وشراه بثمن بخس عند رحمه معدوده قال فيه من الزيادين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولا. فمعروف ان النزل اكرام الضيف او بداية اكرام الضيف، ضيافة الضيف عند اول نزوله. طيب هنا في النار هل ده يسمى نزل تهكما؟ إن أعتقدنا جهنم للكافرين إيه نزلا نزلا، زي ما أبو جهل لعنه الله لما سمع الآيات اللي بتكلم عن الزقوم استهزأ فسخر وأعد لأصحابه تمرا وزبدا وقال تزقموا تزقموا، هذا هو الزقوم الذي وعدكم إيه محمد. فنزل فيه قول الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم اللي هو أبو جهل ومن لف لفه، وصفها إيه الشجرة دي؟ كالمهل يغلي في البطون، يغلي اللي هو المهل، في قراءة متواترة كالمهل تغلي الشجرة الطعام نفسه الثمر بتاعها، الثمرة دي تغلي في البطون كغلي الحميم، يبقى هيشرب عليها حميم كمان، يبقى نار على نار والعياذ بالله، هم في النار وفيهم النار والعياذ بالله. خدت بالك؟ كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، مش على القلوب كمان، على الأفئدة اللي هو لب القلب، طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يبقى غلي الحميم داخل هو في الباطن، طيب وحميم في الظاهر أيضا، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم وسط الجحيم قعرها ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يبقى حميم داخله وحميم خارجه، وقولوا له ايه ذق انك انت العزيز الكريم. هل ابو جهل عزيز وكريم؟ بل هو ذليل مهان، مش كده؟ طيب لماذا يقول الله عز وجل ذلك؟ تهكما، تهكما، واخد بالك؟ زي مثلا ايه المجرم اللي عامل جرائم كثيرة وبدوروا عليه بقالهم سنة مش عارفين ايه يوصلوا له، في الاخر ايه قبضوا عليه، فطبعا تخيل بقى لما يقبضوا عليه بقى هيعملوا فيه ايه. فاول ما بيروح القسم، قسم الشرطة، بيبقوا مجهزين له بقى ايه استقبال كويس، حفلة كبيرة يعني، يقولوا دي تشريفة، دي النزل بتاعه، دي النزل بتاعه، واخد بالك؟ فكلمة النزل هنا وذق انك انت العزيز الكريم، هذا تهكم بهم، وده عذاب نفسي، عذاب نفسي، واخد بالك؟ يعني ممكن يكون اشد من العذاب الايه، من العذاب البدني. طيب العذاب ده كله هل هو ده العذاب فقط ولا في اشد منه؟ ده هو مجرد ايه النزل، الضيافه بس كده، نزلهم يوم الدين، يوم الايه القيامه، اللي هو الدين والحساب والجزاء يعني. طيب ايه الاسباب التي ادت بهم الى ايه، الى ان وقعوا في هذا الذي وقعوا فيه؟ اول سبب قال انهم كانوا ايه قبل ذلك مترفين. السبب الثاني، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. السبب الثالث، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. أول سبب إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. لابد يا جماعة أن احنا نفصل بين الغنى والترف، لابد أن احنا نفصل بين الغنى والترف. يعني عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق، كانوا من أغنياء المسلمين، مش كده ولا لا؟ طيب لكن لم يكونوا ايه مترفين، واخد بالك؟ وربنا عز وجل ذم الترف، الترف اللي هو ايه، اللي هو انفاق المال فيما لا يفيد، واستعمال المال فيما لا يرضي الله عز وجل. غالبا يا جماعة اللي بيعترض على الرسل والأنبياء والدعاة والعلماء، الناس اللي معاها فلوس، رجال الأعمال، ده ما يمنعش برضو ان في رجال أعمال الناس كويسة بتستجيب، أخذ بالك؟ فبالتالي غالب اللي بيعترض بيبقوا ايه مترفين، يعني فلوسهم ياما بيستخدموها في شهواتهم، بيستخدموها في التفاهات والتفاهات، بيستخدموها فيما حرم الله، بيستخدموها في حرب الدين، بيركنوا إليها ويطمئنوا إليها، وضم معنا فلوس خلاص احنا مطمئنين. ربنا عز وجل يقول في سورة سبأ، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا إيه؟ إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. شفت إزاي؟ يعني إيه اغتروا بمالهم وبأولادهم وتجبروا وظلموا، خدت بالك؟ إلا قال مترفوه، لكن الضعفاء والفقراء استجاب غالبا. طيب في سورة الأنعام يقول الله عز وجل وكذلك يقول إيه، لا الأنعام الأول، لا لا لا لا الأنعام، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أكابر المطرفين يعني. في سورة الإسراء، وإذا أردنا إيه أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة شاذة أمرنا مترفيها، ها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولذلك يا جماعة ربنا يستر علينا والله العظيم، المترفون بتوعنا النهاردة في الساحل الشمالي، والفساد اللي بيعملوه والمترفون بتاعنا في مدينة الإنتاج الإعلامي واخد بالك، والمترفون بتوعنا اللي بيعملوا، والمترفون بقى في بلاد الخليج وما يكون فيها من حفلات رقص ومهرجانات وإقامة أشياء ضخمة جدا بأموال المسلمين للإفساد والعياذ بالله تبارك وتعالى. هو ده الطرف، هو ده الطرف. طيب يا جماعة، الطرف يشعر أيضا بالراحة والدعة والكسل. بالمعنى ده ممكن كمان الفقير يكون مترفا. يعني ايه مترفا؟ يعني بيروح شغله واخد بالك، بيركز انه ياكل كويس، يشرب كويس، يلبس كويس، ينام كويس، حتى لو بمستوى دون بس كويس واخد بالك، مش عاوز يعمل حاجة، مش عايز يبقى مسؤول عن حاجة، مش عاوز يتحمل مسؤولية خالص تجاه دين الله عز وجل ولا الإسلام ولا هو. يأكل ويشرب وينام، وتيجي تقول له حاجة مثلا في خدمة الإسلام والدين والدعوة واخد بالك، طب انت كنت فين؟ حضرتش ليه مع الناس؟ يقول لك والله أصلا كنت بشرب شاي مع العيال في البيت. خد بالك، طب انت كنت فين؟ والله أصلا احنا كنا طالعين نتفسحوا واخد بالك. طب انت كنت فين؟ اصل والله يكون انت واخد بالك طرف، يبقى فقير اهو وعايش بالعافيه، ومع ذلك ايه يا جماعه؟ مطرف. مطرف ما تفكرش ان المطرف اللي معاه فلوس بس او الاغنياء بس، لا، الفقير ممكن يبقى مطرف. على راي بعض المشايخ يقول لك ايه، بيبقى حتى لو نايم على الرصيف مالوش بيه، بس نايم على الرصيف، بس يهمه انه ينام على الرصيف ده وياكل ويشرب ويلبس وخلاص، لكن ان يقوم بواجبه تجاه امته وتجاه دينه لا. يقول لك سيبني في حالي، مش دعوه بيا، كفايه اللي انا فيه واخد بالك. فنسال الله العفو والعافيه. ولذلك من من من من العذاب النفسي اللي هيلقاه الكفار في جهنم والعياذ بالله ان يقول اللهم الله، او الملائكه يقولون لهم ايه، ارجعوا الى ايه، الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. واخد بالك، مثلا لما يجي واحد يقول لك انا ايه، ما اعرفش اخش الحمام الا الحمام بتاع بيتنا، واخد بالك، ما اعرفش انام الا في السرير بتاعي، واخد بالك، ما اعرفش اكل الا في البيت. ايه يا عم في ايه؟ طب انت لو مثلا دعيت لاي شيء مثلا حاجه كده في خدمة الإسلام أو في خدمة الأمة، هتضطرك إنك تسيب بيتك ده شوية، لا هتاكل ولا هتشرب ولا هتنام ولا هتدخل الحمام. يبقى أنت إيه بقى، أنت كده أنت بتعمل إيه؟ وبعدين النهاردة مش بنتكلم عن الناس الكبار في السن، الشباب، الشباب النهاردة، أنت النهاردة لو فتح باب الجهاد بيننا وبين الكفار أين شبابنا يا جماعة؟ طيب أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى المشركين كان الرجل يبقى عنده 90 سنة وكان يخرج ويجاهد يقاتل يطلع في المعركة. بقول لك 90 سنة، 90 سنة وكافر ويطلع يقاتل، يطلع يقاتل، خدت بالك. فين الشباب؟ فين الشباب؟ عشان كده لابد ان احنا نعيد حساباتنا تاني ونشوف الطرف اللي احنا فيه، ونحاول ان احنا نخشوشن، ونحاول ان احنا فعلا ندرب انفسنا على ايه، على ان احنا نتخلى ونتخلص من هذه العادات التي قيدتنا وجعلتنا محصورين من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. خلاص على كده. طب وبعدين؟ ما بعد كده هيبقى من الشغل للقبر او من البيت للقبر، ماذا قدمت لآخرتك؟ يبقى ده أول سبب يا جماعة. يبقى بنقول المطرف ممكن يكون غني وممكن يكون فقير، بنقول المطرف اللي هو بينفق المال في معصية الله عز وجل فيما يرضي الله عز وجل، المطرف اللي هو بينفق المال فيما لا يفيد، المطرف اللي بينفق المال فيما يصد عن سبيل الله، المطرف هو الذي يريد أن يستريح في الدنيا ويريح بدنه ولا يتحمل مسؤوليته تجاه دينه وتجاه أمته. يبدأ أول سبب، خدت بالك؟ طيب، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. السبب الثاني، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يصرون الإصرار المداومة على الشيء بعناد، يعني مش بيداوم على الشيء وخلاص، ده بيعاند كمان، مصر طبعا هو مش سايب البتاع دي خالص، إصرار. خدت بالك؟ يصرون على الحنث العظيم. الحنث يا جماعة اللي هو الذنب، الحنث اللي هو الذنب. وطبعا يصرون على الحنث العظيم. ايه هو الحنث العظيم؟ الشرك بالله. اتفقنا الآن دي كده في الكفار، خدت بالك؟ يصرون على الحنث العظيم اللي هو الشرك بالله والذنب. طيب يا عم انت بتقول الشرك بالله ازاي اذا كان الحديث صحيح في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء؟ فازاي يتحنث بقى الشرك والذنب ازاي يعني؟ قال العلماء يتحنث اي يتعبد فرارا من الذنوب. فانت لما تبقى تتعبد انت بتبعد نفسك عن الذنوب، فيبقى من باب المقابله، واخد بالك؟ يبقى يتحنث يعني يفر من من الذنوب. طيب، من ذلك ايضا الحنث اللي هو بلوغ الحلم. بلغ الصبي الحنث. يعني بلغ الحنث؟ هو قبل بلوغ الحلم كان بيجري عليه قلم الحسنات فقط، ولا يجري عليه قلم السيئات. اول مره هيجري عليه قلم السيئات امتى؟ حين يحتلم. يبقى كده بلغ الحنث، بلغ ان تكتب عليه الذنوب والسيئات. كذلك الحنث يدل على عدم البر باليمين. يقول لك اذا حلف على شيء وحنث فيه فعليه الكفار. حنث في يمينه، يعني حنث في يمينه لم يوفق، والله هعمل الحاجه الفلانيه وما عملش. لو عمل يبقى بر في يمينه، لو ما عملش يبقى حنث في يمينه، يعني لم يوفق، لم يبر بيمينه. خدت بالك؟ طيب، على التفسير ده ان الحنث اللي هو اليمين يعني اذا لم يبر بها، فقالوا انها اليمين الكاذبة. الحنث هنا ممكن تكون هي اليمين الكاذبة التي حلفها المشركون، وده من احسن ما فسرت به الآية في الحقيقة. فين اليمين الكاذبة؟ واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. بروا في يمينهم ولا حنثوا فيه؟ حنثوا فيها. يصرون على الحنث العظيم، يحلفون انه لا يبعث الله من يموت، ولا يقدر احد على ان يبعث من يموت. الله عز وجل قال رد بلى وعدا عليه حقا، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. واخد بالك؟ يبقى ده السبب الثاني. اول سبب كان اللي دعاهم للكفر والعياذ بالله ووصول الى ما وصلوا اليه، اول سبب انهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا مترفين. السبب الثاني، وكانوا يصرون يعني في الدنيا برضه على الحنث العظيم. السبب الثالث، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. اللي هو إنكارهم للبعث، إنكارهم للبعث. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. في قراءة إنا لمبعوثون بدون الهمزة، واخد بالك؟ وفي قراءة بالتسهيل أئنا لمبعوثون، وفي التسهيل مع الإدخال أئنا لمبعوثون، واخد بالك؟ طبعا من الأخطاء الشائعة النطق بالهمزة المسهلة هاء أهنا، طبعا دي تحريف للقرآن الكريم، والمثال المشهور عندنا اللي بنتعلمه في الكتاتيب خدت بالك التسهيل في سورة فصلت في قوله تعالى أعجمي وعربي كلنا حفظناها واحنا صغيرين أهاعجمي بالهاء هو ده صح لغة لكن لم ينزل به قرآن ربنا ما أنزلش همزة مسهلة بالهاء بالهاء الخالصة بالهاء المحضة خدت بالك فما ينفعش نقوله أهاعجمي أو أهيمنا ما ينفعش ده تحريف لكتاب الله عز وجل والقول على الله بما لم يقله سبحانه وتعالى والكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعدين حتى ولو اشتهر العمل به فهو باطل وبالتالي ما بني على الباطل فهو باطل مثله مش معنى انه اشتهر يبقى خلاص ياخد صفة الحقية لا خدت بالك فأعجمي ولذلك تلاحظ مثلا القرآن القراء الكبار اللي هم معاهم العشر قراءات بعضهم ينطق التسهيل مية مية ما شاء الله لا قوة إلا بالله في رواية حمزة ورواية ورش وقراءة حمزة أقصد ورواية ورش وكده ويجي عند أهاعجمي بالذات ويقرأها أهاعجمي طب يا عم ده أنت تعلمت التسهيل وبتقوله صح في آيات تانية ومعاك القراءات العشرة الكبرى ودي برضو مصممة تقولها أهاعجمي بالهاء لأنه تعلمها في الكتاب كده سيدنا علمه في الكتاب بهذه الطريقة فطبعا هو خد مش واخد بال بيقرأها أهاعجمي بالهاء ومش واخد باله انه بيقرأها غلط واخد باله فما زي التسهيل اللي انت تعلمته كله أهاعجمي أهاعجمي ان تنطق بالهمزة الثانية بين بين يعني بين الألف والهمزة او بين الألف والهاء او بين الهمزة والهاء واخد باله المهم انها لا هتبقى هاء ولا هتبقى همزة ولا هتبقى ألف هتبقى مسهلة عايمة كده بين بين خد بالك طيب أئنا لمبعوثون أوى آباؤنا الأولون قالوا إن أوى دي همزة استفهام وواو إيه عاطفة بتعطف إيه على إيه يا جماعة بتعطف آباؤنا على إنا وآباؤنا يعني طيب لماذا قدم الاستفهام على العطف هنا كان حق الكلام في غير القرآن أن يقال إيه وآباؤنا الأولون لكن قدم الاستفهام وكرر لبيان استبعادهم لوقوع البعث أصلا يعني إحنا هنصحى تاني وآباؤنا كمان هيصحوا يعني عاوز أقول لك إيه مش ممكن مستحيل فعشان كده قدم الاستفهام على ليه على العطف طيب في قراءة متواترة أخرى أو آباؤنا الأولون وحتبقى أو عاطفة واخد بالك طب إيه آباؤنا الأولون يعني عاوزين يقولوا إن إحنا لو في بعض كان زمان آباؤنا الأولين وأجدادنا رجعوا كانوا رجعوا واخد بالك ربنا عز وجل قال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا إيه محضرون هم مفكرين البعث إن كل واحد هياخد دورة في الموت وبعد كده يرجع فهم عايزين يشوفوا بقى الأجيال اللي فاتت إنها تبعث ويشوفون قدامهم يعني لا ده غباء أو استغباء ده موجود وده موجود في غباء من بعضهم واستغباء من بعضهم إصرار لأن خد بالك يعني هو لما يؤمن بالبعث دي بالنسبة له مصيبة كبيرة ليه بعث يبقى يتحسب اللي بيعمله طب هو بيزني وبيظلم وبيقتل وبياخد أموال الناس وبيعمل كل البلاوي يعني لو في بعث يبقى هنروحه في دهن لا يا عم مفيش بعث وجاهد ان انت تنكر البعث بكل طريقة عشان توهم نفسك ما فيش بعث وتستمر في البطش والظلم والكفر اللي انت فيه واخد بالك عشان ايه عشان ما تتسألش لان لو في بعث يبقى هتتحاسب يبقى لازم تفرمل ومش هينفع تفرمل لا يبقى ما فيش بعث خدت بالك وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون زي ما الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل راح للنبي صلى الله عليه وسلم في يده ايه عظم قد ارمت، فقال فتتها كده وقال يا محمد احيي هذه اللو بعد ما تقال نعم ويبعثك ويدخلك ليه ادخلك النار، او لم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. تمام. او اباؤنا الاولون، الاجابه هي الرد عليهم، قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. خد بالك الاولين لما اول الخليقه من لدن ادم عليه السلام بل والجن من قبل ذلك، والآخرين آخر الزمان وما بينهما لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. خلي بالك لمجموعون أول حاجة فيها رد عليهم إن ما فيش حاجة اسمها بعث أفواجا أفواجا، لا كلها يبعث مع بعض. تفضلك. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، كله يطلع من المقابر في وقت واحد يجرون، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فكله هيطلع في وقت واحد، شبه من أول إبليس من الجن أبو الجن، ومن أول آدم أبو البشر إلى آخر مولود من الشياطين من الإنس من الجن ومن الإنس، ها كل ده يبعث في وقت واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يبقى هنا رد عليهم إن ما فيش بعث أفواج، كمان إثبات قدرة الله عز وجل أنه قادر أن يجمع الخلق جميعا في صعيد واحد وأن يبعثهم في آن واحد في وقت واحد. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هو مجموعون فيه ولا مجموعون إلى فيه؟ الأصل أن مجموعون فيه، وهنت هتجمع الناس في مكان، هتجمع الطلبة في الفصل يا أستاذ عصام ولا إلى الفصل؟ هتجمعهم في الفصل، هتجمعهم في الحوش بتاع المدرسة ولا إلى الحوش؟ هتجمعهم فيه. فهنا قال لمجموعون إلى، قالوا سبب التعبير بإلى إنه مضمن معنى السوق، يعني بدل ما يقول في غير القرآن لمجموعون في صعيد واحد ثم يساقون إلى يوم معلوم، كل ده اختصر في إيه؟ في إنه شال كلمة فيه وحط مكانها إلى. قالوا وهذا من الإيجاز البديع، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، مجموعون إلى ميقات، يبقى هنا جمعوا في مكان وفي زمان، جمعوا في مكان في صعيد واحد وإلى زمان وميقات اللي هو يوم الايه القيامة. طب هو يوم القيامة يوم معلوم، ربنا بيقول مجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وفي سورة صاد قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ونفس الكلام في سورة الحج قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. واخد بالك في سورة صاد وفي سورة الحجر، خدت بالك؟ طيب هو معلوم ازاي؟ اذا كان يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله، وبعدين يسألك الناس عن الساعة في يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها إيه عند الله خدت بالك في الآية الثانية إيه قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو خدت بالك وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وما يدريك لعل الساعة قريب خدت بالك فدي من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم طبعا عن الساعة متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم إيه من أنا عرفش ما عرفش معاد الساعة طب ما إلى مقاطع المعلوم إزاي العلم هنا يا جماعة ليس مقصورا على متى تقوم الساعة إنما العلم هنا أشمل من ذلك تفاصيل يوم القيامة المقدمات بتاعتها علامات الساعة الصغرى علامات الساعة الكبرى أهوال يوم القيامة الحشر والنشر والبعث والنشور والحساب والصراط التفاصيل دي كلها معلومة ولا مش معلومة معلومة موجودة في القرآن والسنة خدت بالك يبقى إلى ميقات يوم معلوم أنتم تعلمون عنه كل شيء إلا إيه إلا وقت وقوعه خد بالك يبقى معلوم معلوم لنا طيب وعلم العلم الكامل به عند الله عز وجل علم بقى بكل تفاصيله والميقات وحتى العلم التفاصيل اللي موجودة في القرآن والسنة هذا بإخبار من الله عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ثم هنا الأصل إن ثم بتفيد العطف مع التراخي تراخي عن البعد في فاصل زمني بين المعطوف والمعطوف عليه خدت بالك حضر زيد ثم حضر عمرو يبقى زيد مثلا جه الساعة 11 وعمرو جه الساعة 12 فاصل زمني بينهم لكن هنا الترتيب هنا ترتيب ايه يا جماعة هنا الترتيب ليس زمانيا انما هو ترتيب رتبي منزلة ثم انكم ايها الضالون المكذبون الضالون الضلال ضد الهدى خدت بالك ضل الطريق اي ايه تاه فيه والمكذبون يعني من كذبتم الايه الانبياء والمرسلين والكتب المنزله من عند الله عز وجل طب لماذا قدم الضالين على المكذبين لماذا لم يقل في غير القران ثم انكم ايها المكذبون الضالون لانهم ضلوا اولا وترتب على هذا الضلال ايه التكذيب تمام يبقى يعني هذا ما تيسر حول هذه الايات الكريمات يبقى بس التقسيمة الثلاثية دي هي لو حبينا مثلا نقارن بين السابقين أصحاب اليمين أصحاب الشمال سنجد أن السابقين أعطاهم الله صفات والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين لكن في أصحاب اليمين قال إيه ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ثلة أي جماعة كثيرة كثرة كثيرة على أساس أن السابقين هم قليلون خدت بالك الذين زادت حسناتهم على سيئاتهم هم قليلون لكن الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم أو غلبت سيئاتهم حتى حسناتهم وأدركتهم رحمة الله خدت بالك دول إيه أصحاب اليمين واخد بالك فثلة وثلة في جمهور المسلمين من أصحاب اليمين مش كده ولا ايه اللي سيئاتهم زي حسناتهم واللي سيئاتهم أكتر من حسناتهم كل دول من أصحاب اليمين خدت بالك طيب ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة أصحاب اليمين ايه على فرش مرفوعة مش كده؟ مش طيب بتقول ايه في اصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وايه وفرش مرفوعة. طبعا السرر الممدودة غير الفرش المرفوعة. السرر الممدودة هي مرفوعة ومزينة ومزخرفة بالذهب والحلي ومتقابلة متكئين عليها ايه متقابلين. لكن الثانية فرش مرفوعة وخلاص ما بينش انه متقابلين ولا لا، على سرر موضودة، على سرر ايه سلة من اولى على سرر منضودة مش كده موضونة على سرر موضونة. خدت بالك؟ متكئين عليها متقابلين. وبعدين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. دي مش موجودة فين؟ عند أصحاب اليمين، رغم أن ذكر لهم أصناف النعيم يعني. ها متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وإيه؟ وفاكهة مما تخيرون. قارن بقى بين وفاكهة مما تخيرون وبين إيه؟ في طرح منضود. ها أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضوب وطلح منضود وفاكهة كثيرة. بعد أنا بتكلم على الفاكهة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. أنه الأحسن فاكهة ما تخيرون ولا فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة؟ أكيد مما يتخيرون أحسن طبعا. يعني إيه فاكهة كثيرة بس في اللي بتحبها وما تحبهاش، وفي اللي بتحبها اكتر واللي بتحبها اقل. لا ده هيوفر لك الفاكهه اللي انت بتحبها اللي انت بتختارها، خد بالك. وفاكهه مما تخيرون، خدت بالك. طيب ولحم طير مما ولحم طير مما يشتهون. هنا ما قالش ولحم طير في اصحاب اليمين، صح؟ ما قالش ولحم طير، خدت بالك. طيب وحور عين، حور عين. الحور جمع حوراء، وفي المقابل في أصحاب اليمين قال إيه؟ ها؟ قال وفرش مرفوعة. لا إن لا جاب لها وعر بتاعت إيه؟ وظل وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فرش مرفوعة. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين. الحور العين أحسن ولا العرب الأطراب؟ الحور العين طبعا أحسن، فخد بالك. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، خلاص كده. طيب المقارنة دي باللي جه أوضح في سورة الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان، اللي هم أهل الإحسان اللي هم السابقون. سبق ان احنا قارنا بينهم النوبة اللي فاتت بين السابقين وأصحاب اليمين، ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما ايه جنتان. جميل. طيب تشوف بقى اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون. هناك الظل اللي ذكر لاصحاب اليمين وظل ايه ممدود. ان في الجنة شجرة ها يسير الراكب في ظلها 100 عام ها لا يقطعها. وهنا ظل من يحموم والعياذ بالله من الدخان الحار. قارن بقى، هل ينفع المقارنة كده؟ ما ينفعش. طيب وثموم وحميم في أصحاب اليمين قال إيه؟ وماء إيه مسكوب في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء إيه مسكوب في ثموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، خدت بالك. طيب ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. قارن بين ده وبين بقى السابقين ها اللي هو يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قارن بين دول وبين السابقين وبين أصحاب الشمال وبين أصحاب اليمين، واخد بالك. في سدر مخضوض وطلح منضود وماء مسكوب وظل ممدود وفاكهة كثيرة وماء مسكوب. خدت بالك؟ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة الطعام والشراب. خدت بالك؟ لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هنا يا جماعة الإنسان لما دايما يستحضر ده المقارنة بين الثلاثة دول وما يروحش من ذهنه خالص هيسعى إنه يكون من السابقين، حتى لو قصر سيكون من إيه؟ من أصحاب اليمين. لكن لو سعى إنه يكون من أصحاب اليمين يخشى عليه بقى، يخشى عليه بقى إنه هو إيه؟ ينزل عن ذلك أيضا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فذلك لما يتذكر هذه الآيات يجمع بين الخوف والإيه؟ والرجاء، لا يركن إلى الخوف وحده ولا يركن إلى الرجاء إيه؟ وحده. كذلك لابد أن يجمع بين انبساط القلب وانقباضه، يجمع بين انبساط القلب وانقباضه. يعني كان سيدنا عمر لما كان يأتي كعب الأحبار ويكلمه عن الجنة والنعيم وما فيها وكده، فيقول له يا كعب قد أرسلت قلوبنا فاقبضها، يعني اذكر لنا حاجة عن النار عشان ايه ما نغفلش، عشان ما نغفلش. من العجيب يا جماعة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا قرأ آيات النار لم يبكي، لكنه إذا قرأ آيات الجنة والرحمة والنعيم كان يبكي. يعني يكون عندنا يقين بوعد الله عز وجل وموعوده، ونعمل لآخرتنا ولنجعل الدنيا يعني مطية للآخرة. من كانت الدنيا همة فرق الله عليه إيه؟ شملة، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. نسعى لما لا تحرق بنزين على الفاضي، يقول لك الأسعار والغلة ومديونين، قول زي ما انت عاوز ولا حد حيسأل فيك ولا هتغير شيء، وهجلك الأمراض من الهم اللي انت شايله، وبعدين نسيت أخرتك، نسيتها تماما. ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة غصب عنها الدين. شوف بقى فقره بين عينيه بيبص بنضارة سودة على طول. يعني امبارح ماشي فواحد بنقول له البيضة والخضرة وكده بنضحك واحنا نازلين من العربية بتعدي على الخضرة وعلى البيضة، قال لي كمان شوية هتبقى زرقاء. قلت له يا عم لا ان شاء الله تبقى بيضة بإذن الله. واخد بالك النهارده واحد بيقول لك ده هتبقى سواد، ليه بس يا عم؟ ليه يا جماعه؟ تفاعل بالخير تجده، بشره ولا تنفره. خدت بالك؟ ومن كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه جمع الله له شمله وجمع غناه وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي ايه؟ وهي راغمه. يعني هذا ما تيسر حول هذه الآيات الكريمات، وكده يبقى اتكلمنا عن الأصناف الثلاثة بإذن الله تبارك وتعالى. لو في استفسار في الآيات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.